وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم

وهو الحكيم الخبير.